بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ سنوك الكتب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثي أيها الإخوة الكرام ما عبادة من أهم العبادات وأجلها وأكثرها حسنات، فكما ورد عن عمر رضي الله عنه في صحيح الترغيب أن الأعمال الصالحة تباهت يعني تفاخرت ومن أحسن، فقامت الصدقة وقالت أنا. فالصدقة إن لم تكن من أفضل الأعمال فما يكون أفضل الأعمال؟ فالإنسان حينما يكون على فراش الموت ويرى ما يحدث من ملائكة أتوا ليقبضوا روحه، تخيل معي ما هو العمل الذي يتمناه هذا المتوفى يقوم ليفعله. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني ماذا أفعل؟ ماذا يريد أن يفعل حينما يؤخر؟ فأصدق. فالصدقة لها شأن عظيم وثوابها ثواب جزيل. نذكر طرفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فضل هذه الصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد فينا هيقف قدام ربنا يكلم منه له جل في علاه، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى ما بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الصدقة هي سبب من أسباب أن ينجو الإنسان من النار. يوم القيامة يوم عظيم، من عظمة هذا اليوم أن الطفل الصغير، انظروا إلى طفل صغير هو على الفطرة، لم يرتكب ذنبا، لم ينظر نظرة محرمة، ولم يفعل شيئا يغضب الله عز وجل. إذا ما وجد هذا الطفل الصغير يوم القيامة من هول ما يرى يتحول شعره إلى الشيء. قال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فهو يوم عظيم. الإنسان الذي يتصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وفي الحديث الذي نعرفه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم السبع دول من السبع أصناف دول، ورجل أنفق نفقة فما تعلم يمينه أو فما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الأحاديث كثيرة في فضل الصدقة، ولكن ينبغي علينا ونحن نتصدق أن نتذكر الإخلاص. لما؟ لابد وأن نخلص في صدقتنا، لأنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من دول السارق، الزاني، المرابي الذي يغتاب الناس. لا، دول ثلاث أصناف من الناس. الصنف الأولاني ده كان عالم بيعلم الناس ويقرئهم القرآن. الثاني ده كان مجاهد بيجاهد في ميدان المعركة في سبيل الله. الثالث رجل كان بيتصدق. طب دول اول اصناف تسعر بهم النار. ليه؟ لان النية لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل. العالم ده كان بيعلم الناس العلم ويقريهم القرآن عشان يشار اليه، هذا هو العالم فلان الفلاني. طيب مش انت بتعمل في الدنيا عشان كده؟ قد قيل في الدنيا فتلقى الله عز وجل ولا اجر لهذا الانسان الخاص. المجاهد اللي استشهد في ميدان المعركة هل كان بيجاهد لإعلاء كلمة الله؟ لا، ده كان بيجاهد وبيضرب بالسيف ويخش في الأعداء عشان إيه؟ عشان يقال شجاع. وقد قيل فلا أجر له عند الله عز وجل. كذلك الإنسان الذي يتصدق، بعض الناس بيتصدق عشان يقال إيه؟ جواد كريم. الحج فلان بيتصدق، الحج فلان بيذبح ويضحي، الحج فلان بيكفل اليتامى وهكذا. وقد قيل فلا أجر لمثل هذا الإنسان عند الله عز وجل. فالإنسان لابد وأن يستحضر الإخلاص في النية حينما يفعل الصدقة أو أي عمل آخر. جاء في السير قصة رجل اسمه أحمد بن مسكين. أحمد بن مسكين كان من القرون الثلاثة الفاضلة. الرجل ده كان غلبان جدا، فقير جدا. دخل بيته مرة اتقى أولاده قاعدين بيعيطوا من شدة الجوع، ونعوذ بالله جميعا من قهر الرجال. الإنسان يدخل بيته مش قادر يلبي حاجات وطلبات أولاده، بيعيطوا من شدة الجوع. خرج يجري يمين يجري شمال عشان يجيب أي حاجة لأولاده اللي قاعدين يعيطوا، مش لاقي. دخل البيت تاني اتقى أولاده زادوا في العيط. طب يعمل ايه؟ خرج من البيت وقرر حتى لو يعني اجا واحد يشتري البيت هيبيعه له، بس يجيب فلوس بس ياكل ايه؟ ياكل ولاده. قعد جنب الجدار بعد ان عجز عن ان ياتي بالمال باي صوره. راجل اتقى كده، مالك؟ قال له اريد ان اطعم عيالي. اداله لفافتين من الطعام، رغيفين سندوتشين زي ما انت عايز تقول. قول أحمد بن مسكين فرح جدا بالسندوتشين دول وطلع يجري عشان يأكلهم لأولاده. في الطريق اتقى امرأة مسكينة يبكي أطفالها أكثر بكاء من أطفاله، فآثرهم على أولاده وأعطاهما اللفافتين من الطعام وقعد يبكي بجوار داره. فأتاه رجل، أنت ها هنا، أنت قاعد هنا، امتلأ بيتك بالمال. امتلأ بيتي بالمال؟ هو الواحد مش في حال للهزار واستخفاف الدم، إليك عني. قال له والله لا أمزح معك، امتلأ بيتك بالمال. طلع يجري يشوف الحكاية دي إيه. اتقى فعلا تاجر جاي من خراسان، انت حكايتك ايه؟ قال له وانا مسافر ابوك اداني فلوس سلف عشان اردها له، فلما انا استبطأت في السفر قلت طيب ما ناخد الفلوس دي اشغلها له بدل ما هي عنده اردها له زي ما هي. لا ده انا اشغلها له ولما ارجع اديها له بالربح بتاعها. جيت اتقيت ابوك ميت وسألت، قال له ما فيش الا انت، فانت ولده وهذا ايه؟ وهذا ماله. فأحمد بن مسكين عشان جاء الفقر قوي والفقر عضه قوي كان بيتصدق، كان بيعطي للفقير فوق ما يريد. في يوم من الأيام أحمد بن مسكين نام فرأى رؤيا. الرؤيا ديت أن القيامة قد قامت وأن الموازين وضعت. طبعا هو في دماغه فرحان، ده هو كان بيتصدق ويعطي اعطاء من لا يخشى الفقر. حط بقى الحسنات ديت اللي هو كان قاعد يتصدق بها في كفة الحسنات، وبعدين اجت سيئاته فطاشت كل هذه الحسنات. طب هيعمل ايه كده؟ ده هيخش النار عدل. ثم أتي باللفافتين من الطعام السندوتشين دول فوضع في كفة الحسنات فطاشت كل سيئات. أم النوم مسعور عمل لنفسه كشف حساب، هي السيئة الحسنات دي كلها مش محسوبة ومش معدودة ليه؟ وقف مع نفسه قال لأن تحت كل درهم أنفقته شهوة خفية. أنا ما أنفقتش لله، أنا أنفقت لمين؟ عشان يقال ده أحمد بن مسكين، ده اللي بيتصدق على الفقراء والمساكين والأرامل. إنما اللفافتين من الطعام دول هو ما كانش يبتغي بهما أي شيء إلا إيه؟ إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. فالإنسان يحذر، وأنت بتعمل أي عمل لابد وأن تستأثر الإخلاص، لا سيما في الصدقة. كذلك في فضل الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالآثار كثيرة في هذا المضمار أيضا. فعن عبد الله بن المبارك أن رجلا أتاه فقال له: لقد تعبت من ألم في قدمي، وقد عانيت، عالجت كل الأطباء، يعني رحت لكل الأطباء وما فيش فايدة. الحكاية دي بقالها 7 سنين. قال له: فلتعمد إلى أرض هي في احتياج إلى ماء، فتحفر هنالك بئرا لكي يشرب الناس. فذهب هذا الرجل ووجد أرضا يحتاج الناس للماء، فحفر هذا البئر، فبعد أن شرب الناس من هذا البئر برئ بإذن الله. داووا مرضاكم بالصدقة. المسألة ما بتحتاجش أبدا تجربة، المسألة لابد أن يكون فيها يقين مع الله عز وجل. ربنا ما بتجربش. هتقول أنا هتصدق عشان المرض اللي فيه أو في أولادي أو في أو يبرأ؟ لا، ما فيش تجربة. وأنت بتتصدق يكون عندك يقين أن هذا ما سيحدث، وسيقينا سيتحقق إن شاء الله عز وجل. طب ده قديما أثر برضو قصة حدثت لأحد الأثرياء، سافر لندن عشان يعمل تحاليل وأشعة وغير ذلك، كان عنده صمام في القلب لازم يتغير. الأطباء في بريطانيا قالوا له المسألة خطيرة. قال: طيب طالما هي خطيرة أنا لازم ده أرجع أوصي، أشوف بقى الأبناء كل واحد يمسك مصلحة أو مصنع أو أودع الناس، أودع الأحباب، أودع الأقارب. وهو عند أحد أصحابه وأقاربه بجوار المكان اللي هو فيه كده جزار، فبيبص عند الجزار كده تلقى ست غلبانة بتشوف حتة لحم وقع، حتة دهن، حتة عظم، وبتجمعهم وبتحطهم في كيس. استغرب جدا، هو في ايه بالظبط؟ الست دي بتعمل ليه كده؟ فراح سألها: انت بتعملي كده ليه؟ قالت له: والله انا عندي 7 من العيال، والله بقالنا 2 سنين ما دقنا اللحم، فاحنا يدوبك كده بجيب العظم والدهن وحتة لحم وقع ولا حاجة احطها في حلة ولا حاجة عشان ايه اكن العيال اكلوا لحم. فهذا الرجل ما كان منه إلا أن أمر هذا الجزار أن يعطيها 2 كيلو لحمة، واداله فلوس لسنة مؤدة، كل أسبوع الست دي تيجي منك، تيجي تاخد منك 2 كيلو لحم. طيب الست دي جراء هذا العمل هتعمل إيه؟ أقل القليل اللي هي قامت دعت له، قالت له: روح يا ابني ربنا يدي لك الصحة. الراجل ده وهو طالع البيت، طبعا عفانا الله وإياكم مريض القلب، يطلع السلم بشق الأنفس، طلع السلم لأول مرة في حياته ما بينهكش، بنته فتحت له الباب وشك اتغير. ايه اللي حصل؟ قال لها: ما فيش يا بنتي. اجى معاد السفر، راح بريطانيا طبعا بيعيدوا اجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة، عمل الأشعة قالوا له: لا، في حاجة غلط. أعادوا الأشعة مرة ثانية، التو برضو في حاجة غلط، مش أنت اللي كنت هنا، في إيه؟ أنت رحت حد في مصر؟ قال لهم: لا، ما رحتش. فقال له الطبيب المعالج: إن الصمام الذي كان يحتاج إلى توسعة ما عاد يحتاج إلى توسعة. هكذا هي التجارة مع الله. داووا مرضاكم بالصدقة. أخيرا، ما نقص مال من صدقة. واحد يقول لي: طب أنا معايا مبلغ من المال هتصدق به، وإحنا في الظروف دي المبلغ اللي معايا على قد الاحتياج بالظبط، هتصدق منه أو هدي للفقير أو هدي لليتيم أو هدي لأي حد؟ الفلوس اللي معاه مش هتقضي احتياجاتي. أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. العلماء اجتهدوا في هذه المسألة، إزاي أنا معايا 100 جنيه خرجت منها 10 جنيه بقت 90، ازاي ما نقص الكلام ده؟ العز بن عبد السلام هو قائد الاجتهاد الاول، بيقول لك لو ان للانسان داران، يعني عندك بيتين وهنا 100 جنيه، اخذت العشرة جنيه حطتها في البيت الثاني، هنا بقى 90 وهنا 10، مجموع اللي معاك 100، تمام؟ فالانسان كذلك كل واحد منا له داران، دار في الدنيا ودار فين؟ في الاخره. انت هتاخد من هنا تودي فين؟ تودي هناك. فما نقص مال من صدق. القول الثاني أو الاجتهاد الثاني هو اجتهاد العلماء أن ذلك يقصد به البركة. 90 جنيه اللي في جيبك اللي فايضين ربنا هيبارك لك فيهم، والحاجات اللي انت كنت هتعملها بمية 90 دول هيتعاملوا بهم وهيكفوا كمان وهيفضوا معاك ببركة من الله عز وجل. هتدي فلوسك لمين؟ للناس اللي هي بتمشي على الأهاوي وتتكفف الناس؟ لا يا أخي، اللي يحتاج الفلوس ده قاعد في بيته نفسه عفيفة. ربنا عز وجل بيقول لك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انت تبحث عن هؤلاء وتتصدق، والأفضل ان انت تشوف قريبك اللي هم محتاجين. احنا كل سنة طيبين داخلين على موسم المدارس، لو انت علمت ان اخوك، اختك، ابن عمك، ابن خالتك واقع في مشكلة مش قادر، فالصدقة على ده صدقة وصل، هتاخد ايه؟ هتاخد اجرين، اجر الصدقة واجر الايه؟ واجر الصلة. وبعد كده تدور على ايه؟ جيرانك الملاصقين بيك. مش شرط ان هو يظهر قدام الناس ان هو محتاج، لا، انت اللي تدور عليه وتسأله، انت جبت هدوم المدارس، انت دفعت مصاريف المدارس، انت جبت الكشاكيل، وهكذا تسأله، ومن غير ما تجرحه تروح تجيب له على طول اذا ما تيسر معك ذلك. موضوع الصدقة طبعا موضوع كبير وفضله موضوع كبير جدا جدا جدا، ولكن اكتفي بهذا القدر. الله عز وجل نسأل ان يتقبل منا، وجزاكم الله خيرا.